قال: وأما إجارة المؤذن. ها هو الآن المؤلف بدأ بذلك، إجارة المؤذن، ومثله أيضا الإمام، وكذلك أخذ الأجرة على الحج. هذه كما قلت لكم أيها الإخوة هي قربات، أفعال يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المؤذن ورد في فضل أحاديث كثيرة، ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومما ورد في فضل المؤذن: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون في باديته أو غنمه إذا حضر وقت الأذان فإنه يرفع صوته به، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد لمن يتلو ذلك الأذان. كذلك أيضا أيها الإخوة الإمامة إذا أخلص الإنسان فيها فإنه يثاب على ذلك. إذن هي قربات واجبات يفعلها الإنسان، فالإنسان يجب عليه أن يصلي. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، سواء كان إماما أو غيره، لكن من يتقدم الناس ليصلي بهم يتحمل ما لم يتحمله غيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن هو قدوة للمأمونين، ومسؤوليته أكبر منهم لأنهم يقتدون به، وسترته أيضا سترة لهم، وذلك كله مر مفصلا في مباحثه. إذن والإمام أيضا ضامن، كما أن المؤذن أمين على أذانه. إذن كذلك أيضا ما يتعلق بالحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، بل هو الركن الخامس، والإنسان يحج، فإذا حج هل يأخذ عن غيره، هل يأخذ أجرا على ذلك أو لا، لأنه يؤدي قربه، وإن قيل بجواز ذلك فهل له أن يرد ما زاد؟ هذا ما سبق أن تحدثنا عنه بالنسبة للحج، والآن المؤلف سيبحث ما يتعلق بالأداء. وهذه المسائل الحديث فيها متقارب، وإن فرق بينها المؤلف، فكلام العلماء في المؤذن أي في أخذ الأجرة على الأذان، وأخذه على الإمامة أي إمام الصلاة، وكذلك تعليم القرآن، ومثله أيضا الحج، هذه قربات. فمن العلماء من منع ذلك، ومنهم من أجاز ذلك، فنجد أن المالكية والشافعية ومعهم جماعة جازوا أخذ الأجرة على ذلك، مع اتفاق الكل على أن الإنسان يأخذ الرزق من بيت المال إذا كان محتاجا إليه، لكن الكلام هل هو أن يأخذ الأجرة على ذلك أو لا. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة، وإن كان أحمد له رواية أخرى ليست المشهورة يوافق فيها المالكية والشافعية. نحن عندما ندرس هذه المسألة سندرسها بشكل موسع، من حيث أننا نحاول أن نتكلم عن هذا الموضوع مجتمعا لا مفرقا كما ذكر المؤلف. تذكرون أنه مر بنا في كتاب النكاح في قصة الرجل، أولا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أبا طلحة أم سليم، ولم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه مهرا، وإنما كان ذلك مقابل إسلامه. وفي قصة المرأة التي جاءت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك، فجاء رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصدقها، فبحث فلم يجد، فقال له: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد. ثم قال له: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا، فعدده، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. إذن الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة احتجوا بمثل هذا، لأن ذاك أخذ، يعني جعل، هناك جعلت السور مهرا لتلك المرأة، فإذا جاز أن يكون تعليم القرآن مهرا فإنه يجوز أيضا أن يكون إجارة، أي أن يؤخذ عن أجرة. والمسألة فيها كلام معروف للعلماء، ليست مسلمة هذه القضية، لأن الأمر هنا هل العقد في النكاح إنما القصد منه بالنسبة للمهر هو العوض أو أنه قصد منه أمور أخرى؟ هذا سبق الكلام عنه. أيضا من الأدلة التي استدل بها هؤلاء أيضا على جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن، يدخلون في ذلك الإمامة كذلك أيضا الأذان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا: فهذا نص، أحق ما، وفي بعض الروايات أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن قالوا: هذا دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم الكتاب، كذلك أيضا على الإمامة. أيضا من الأدلة التي يستدل بها هؤلاء وهي أقوى أدلتهم ما جاء في حديث الرقية الطويل الذي تعرفونه، عندما كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلبغ لهم لديغ فقالوا: حتى تجعلوا لنا جعلة، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فأخذوا يرقون الرجل بفاتحة الكتاب حتى برئ، فذكروا ذلك، توقفوا في أخذها حتى ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوها واضربوا لي معكم بسهم. وسيأتي أيضا حديث آخر شبيه بهذا ذكره المؤلف. نأتي بعد ذلك إلى حجة الذين منعوا. الذين منعوا ذلك ما حجتهم؟ حجتهم أيضا أن قالوا ما جاء في قصة عبادة بن الصامت، أو قبله نذكر حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جعلني إماما في قومي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. في بعض الروايات أنه جاء فيه: إن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قالوا: فهذا نص وهو أمر، والأمر يقتضي الوقوف عنده، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ألا يأخذ على الأذان أجرا. والحديث كما ترون هو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يجعله إماما في قومه ليصلي بهم، فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم، حقق له رغبته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بوصيتين: الأولى فاقتد بأضعفهم، معنى هذا كما أن أيضا الإمام في الركب أو نائبه إنما هو أيضا يراعي أحوال الضعفاء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا الإمام في الصلاة يراعي أحوال الناس. ولذلك تعلمون في قصة معاذ عندما كان يصلي بأصحابه فمر به صاحب ناضحين فدخل في الصلاة، فشرع معاذ في إحدى السور المطولة فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاص أن معاذا تكلم في الرجل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، أي قال لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. إذن لا بد أن تراعى أحوال الناس، فالإمام إذا عرف من خلفه له أن يطيل، وإذا عرف أن الذين وراءه تلحقهم مشقة فإنه يراعي أحوالهم. ثم إنه كما تعلمون الصلوات تختلف، ففي بعض الصلوات تطول القراءة، وفي بعضها تقصر، وفي بعضها يتوسط فيها، حتى نجد فرقا بين الظهر والعصر، فالظهر تكون فيها القراءة أطول. وكل ذلك بحمد الله قد عرفناه، والإنسان يكرر ذلك في كل يوم. إذن هذه الوصية الأولى أنه أمره، قال: فاقتدي بأضعافهم. ما معنى اقتدي؟ ليس المراد أنه يتبع أضعافهم فهو الإمام، لكن القصد أنه يراعي حال أضعافهم. الأمر الآخر والوصية الأخرى أنه قال له: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولذلك ترون أن الإمام الشافعي رحمه الله مع أنه مع مالك في جواز أخذ الأجرة قال أفضل ألا يعطى المؤذن أجرا إذا وجد من يتبرع بالأذان، وأفضل ألا يعطى أيضا أجرا إن وجد غيره. إذن يعني إن وجد من يتبرع في الأذان أي يؤذن بدون أجرة، أو وجد من يؤذن بدون أجرة غير هذا الذي يطلب، فإنه يختار هذا. إذن لا شك أن العلماء متفقون على أن الأفضل ألا يأخذ الإنسان أجرة على فعل القربات، لكن الكلام هل يجوز أو لا. أيضا حديث عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة، وأهل الصفة تعرفونهم الذين كانوا يقيمون في هذا المسجد، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك كان أبو هريرة أكثر الصحابة رضي الله عنهم حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن ذلك بين السبب، بين أن أصحاب رسول الله كانوا يضربون في الصفقات في الأسواق، يشتغلون بالتجارة، وهو كان متفرغا ملازما لرسول الله، مع أنه لم يكن متقدم الإسلام وإنما أسلم عام خيبر. لماذا؟ لأنه كان مرابطا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أخذ منه. حديث عبادة قال علمت ناسا، يعني رجالا، علمت ناسا من أهل الصفة، فأهدى لي رجل منهم قوسا فقلت قوسا وليس بمال. إذا ننظروا كأن عبادة في نفسه شيء من المال، قال فقلت قوسا وليس بمال أتقلد به في سبيل الله. قال قلت أتقلد به في سبيل الله، أي في الجهاد. ثم إنه رضي الله عنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن سرك أن يقلدك الله به قوسا من النار فافعل. إذن هذا أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أخذ القوس إذا كان يريد به أن يتقوس به. أيضا في قصة أبي كان يتردد على رجل من أهل المدينة، كان رجلا شبه مقعد في بيته يعلمه القرآن والكتاب. هنا في قصة معاذ أنه علم أناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فلننتبه أيضا والكتابة. فيما يتعلق أيضا بأثر أبي أنه كان يتردد على رجل وكان يعلمه القرآن، قال فكانوا يأتون بطعام، أو فكان يأتيني بطعام ما أكلت أحسن منه في المدينة أو نحو ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ قال له أي الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ذاك طعامه وطعام أهله فكل، وإن كان يتحفك به فلا، أي إذا كان يخصك به. هذه الأحاديث وغيرها أيضا أحاديث أو أثار أخرى أخذ بها الذين قالوا بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو الأذان أو القضاء أو كذلك أيضا الإمامة أو الحج أو نحو ذلك من القربات. وأما الذين أجازوا ذلك فقد عرفتم أدلتهم فيما مضى، وأيضا قالوا إن هذه وإن كانت قربات لكنه يجوز أخذ الأجرة عليها. تفضل. قال رحمه الله تعالى وأما إجارة المؤذن فإن قوما لم يروا في ذلك بأسا وقوما كرهوا ذلك. الذين لم يروا بأسا كما ذكرنا أجازوا ذلك هم مالك والشافعي، وقوما كرهوا ذلك، وقوم منعوا ذلك الذي هو الإمام أبو حنيفة وأحمد، ومن السلف من كره ذلك أيضا كما أثر عن بعض الصحابة والتابعين. قال والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قلت لكم في بعض الروايات هذا حديث صحيح لأنه ذكره أصحاب السنن وغيرهم وإسناده صحيح أو حسن، إذن هو حديث حجة. الحديث إن آخر ما عهد إليه في رواية بعض أصحاب السنن إن آخر ما عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقلت لكم في بعض روايات في الرواية الأولى أنه طلب من الرسول أن يجعله إماما، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمرين، قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قالوا فهذا دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. لماذا؟ لأنه قرب، والقرب إنما يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أجرا. فكما أن الإنسان لا يأخذ أجرا على صلاته ولا على زكاته ولا على صيامه، فكذلك أيضا هنا. قال والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة، وهذا هو سبب الاختلاف. أيضا بعض العلماء يعلل بتعليلات مقبولة، يقول المؤذن أيضا يحبس نفسه ويلزم نفسه بوقت معين، وكذلك الإمام، إذن هم ربطوا أنفسهم. ولذلك نجد أن بعض العلماء يفرق أيضا بين من يكون يأخذ غير ذلك وبين من هو مقصور على ما يأخذه عن هذه القربات، فيجيز ذلك لمن لا يأخذ شيئا غيره. قال وهذا هو سبب الاختلاف، أعني هل هو واجب أم ليس بواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الاستئجار على تعليم القرآن، يعني هل يجوز الاستئجار على تعليم القرآن أو لا. رأيتم في حديث عبادة أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، وأنه أهدى له رجل منهم قوس، وأنه فرح به ليتقلد به في سبيل الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذره من ذلك. نعم. قال فقد اختلفوا فيه أيضا وكرهه قوم وأجازه آخرون. هو نفس الكلام في المسألة الأولى، فهناك من أجازه وهم المالكية والشافعية ومن منعه ومن معهم، وهناك من منعه وهو أبو حنيفة وأحمد ومن معه، ولأحمد أو للحنابل رواية أخرى مع الفريق الأول الذين أجازوا. قال والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال، واحتجوا بما روي عن خارجة بن الصامت عن عمه قال خارجة بن الصلت بما روي عن خارجة بن الصلت قال عن خارجة بن الصلت عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا إنكم جئتم من عند هذا الرجل، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. تعلمون الرقية هي تكون من الكتاب العزيز، أما الرقى التي تدخلها بعض البدع أو غير الأمور الجائزة فهذه لا تجوز. أما الرقية من القرآن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابه عليها. قال فإن عندنا معتوها، قال قالوا فإن عندنا معتوها في القيود، فقلنا لهم نعم، يعني في القيود مقيد يعني مربوط. نعم. فقلنا نعم، فجاءوا به فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية. هذا حديث صحيح. نعم. يقرأ عليه 3 أيام في الصباح وفي المساء. قال أجمع بريقي ثم أدفل عليه، وهذا هو طريق الرقية، يعني يجمع بريقه يدعو ثم بعد ذلك ينفث يدفل عليه. نعم. قال فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. قال فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا، يعني انطلق كأن لم يكن به بأس. نعم. فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. إذن هناك من يأكل برقية باطل، وأنت تأكل برؤية حق فلا شك أنك أولى، لأن هناك من يأكلون برقية باطل، ورقية الباطل من أصلها لا تجوز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. لكن الفريق الذين منعوا ذلك فصلوا في القول فقالوا نعم هذا الحديث، وأيضا حديث أبي سعيد المتفق عليه الذي أشرت إليه قبل قليل والذي في آخره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم وقال خذوها، أي خذوا الجعل واضربوا لي معكم بسهم، أجابوا عن ذلك فقالوا إن الأدلة التي استدللتم بها على جواز أخذ الأجرة إنما هذا جعل وليس إجارة. قالوا والإجارة يتوسع بها والجعل يتوسع به بخلاف الإجارة. ولذلك في قصة أيضا أحق ما أخذتم عليه أجرا، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إنما جاء في سياق الحديث عن الرقية، وهذا كما ترون في الرقية وحديث أبي سعيد في الرقية. فالذين منعوا ذلك وقالوا لا يجوز أجابوا بأجوبة. أولا قالوا هذا جعل وليس إجارة، والإجارة تختلف عن والجعل يختلف عن الإجارة، لأن الجعل يتوسع به ما لا يتوسع بالإجارة، ولذلك يجوز الجعل المجهول قدرا وعملا ولا يجوز ذلك في الإجارة. إذن قالوا هذا خاص بالجعل، هذا جواب. الجواب الآخر أنهم قالوا الرقية هي نوع من الدواء، فأخذ الأجرة هنا إنما هي على الرقية، ولما كانت الرقية نوعا من الدواء جاز أخذ الأجرة وليس ذلك على تعليم قرآن. هذا هو رأي الفريق الأول. قال وبما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب فقالوا هل عندكم راق؟ فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له. في بعض الروايات جاء الزيادة أنهم لم يضيفوهم ثم لدغ الحي فطلبوا منهم فاشترطوا عليهم جعلا، وهذا هو محل الشاهد أيضا أنهم شرطوا الجعل، لكنهم توقفوا فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأقرهم، فهذا واضح في أخذ الجعل على الرقية. لكن هل الرقية هي كتعليم القرآن كالأذان أيضا كالإمامة أو لا؟ الذين أجازوا ذلك قالوا لا فرق، لأن هذه الأجرة أخذت على كتاب الله. نعم. قال فرق رجل بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما رقيته؟ قال بفاتحة الكتاب. قال وما يدريك أنها رقية؟ قال ثم قال رسول الله يعني هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعلمك، ليس استفهام واستفهام إنكار ولا استفصال، لأن الرسول يعرف الحكم ولكنه تقرير لعمله. وما يدريك أنها رقية؟ إذن هي رقية. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم. وهذا أيضا حصل في قصة العنبر السمك الكبير الذي وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة سألوا الرسول فقال خذوها واضربوا لي معكم بسهم، وأنهم أكلوا منها فترة وجاءوا ببقيتها إلى المدينة عندما رمى بها البحر. هذا مر بنا في أوائل كتاب الفقه عندما كنا ندرس أحكام الطهارة. قال وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا هو من باب الجعل على تعليم الصلاة. قالوا ولم يكن الجعل المذكور في الإجابة، يعني قصدهم هو من باب الجعل يعني كالجعل في تعليم الصلاة، يعني كما لو علمت إنسانا الصلاة تأخذ عليه جعلا، هذا هو المراد. قالوا ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القرآن، وإنما كان على الرقى، وسواء كان الرقى، وهذا أشار الذي أشرت إليه، لم يكن على تعليم القرآن وإنما الرقى، تتمة الكلام لم يتمه المؤلف، والرقى نوع من الدواء والدواء يجوز أخذ الأجرة عليه، فكان أخذ الأجرة على ماذا؟ المداواة، وليس على تعليم قرآن ولا على أذان ولا إمامة. وسواء كان الرقى بالقرآن أو غيره، الاستئجار عندنا الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات. قالوا: وليس واجبا على الناس. وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس. ليس تعلم القرآن كله واجب، وإنما الإنسان يتعلم ما يحتاج إليه. نعم، ما أجمل وما أحسن وأعظم أن يوفق الله سبحانه وتعالى المرأة إلى ماذا؟ دراسة كتاب الله عز وجل، وكذلك أن يحفظه أيضا عن ظهر قلب، وأيضا فوق ذلك أن يتدبر معانيه إذا قرأ. فلا يتدبرون القرآن، ينكر الله على أولئك الأقوام، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن كلما كررت النظر فيه ظهر لك من العجائب، وربما تقرأه سنين عديدة ودهورا مديدة، فأنت تجدك في كل قراءة إذا أمعنت النظر ودققت وأعملت الفكر وتدبرته يظهر لك ما لم يظهر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في آخر سجنه، وقد تجاوز 60، لأنه توفي وعمره 68 سنة، قال: فتح الله علي في كتاب الله عز وجل ما لم أكن أعرفه أو كرم نحو ذلك. إذن لما خلى واستقر في السجن وأيضا منع، كان عنده المداد والورق يكتب، فلما جرد من كل ذلك أخذ يتدبر القرآن العزيز، ففتح الله عليه فيه أمورا لم يكن قد فتح عليه فيها. وهذا أيها الإخوة يحتاج أيضا إلى إخلاص دائما، لكي يفتح الله عليك سبحانه وتعالى في أي أمر من الأمور، وبخاصة ما يتعلق بالقرى، فإن عليك أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، وأن تقصد بذاك العمل وجه الله تعالى والدار الآخرة. هذا هو المطلوب. ولذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومالك أوصى الإمام الشافعي رحمه الله بتقوى الله، وأن يتجنب ما يعكر تلك التقوى، ألا وهي معصية الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب. ما هي إجارة الفحول؟ جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، ونهى عن ضراب الجمل، والمراد بالفحل هو الذكر، يعني إنسان يؤجر ذكرا من الحيوان من بهيمة الأنعام لينزو على الأنثى، فهناك من أجاز ذلك وهناك من منعه، وجمهور العلماء منعوا ذلك. وسترون أن الذي أجاز ذلك هو الإمام مالك، والمؤلف لم يبين تعليلهم وسأبينه إن شاء الله. وسترون أن الأئمة الثلاثة منعوا ذلك لهذا الحديث الذي سيذكره المؤلف وغيره من أحاديث كثيرة، وسنقف عندها إن شاء الله ونبين أيضا وجه الدلالة منها. قال: وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب، فأجاز مالك رحمه الله أن يكري الرجل فحله، يعني إذا كان عند إنسان فحل لا شك أن الأولى أن يتبرع به لجاره أو أخيه المسلم، وهذا أمر لا خلاف فيه، لكن هل يجوز له أن يؤجره على غيره يأخذ مقابل نزوه الثور على البقرة، أو مثلا جمل على ناقة، أو مثلا تيس على عنز لغير ذلك؟ هل له أن يأخذ مقابل ذلك أجره؟ هو ينزو مقابل هذا الماء أو لا يأخذ؟ هذه هي المسألة المختلف فيها. جمهور العلماء منعوا، والمالكية أجازوا، فلماذا منع هؤلاء وأجاز هؤلاء؟ قال: فأجاز مالك رحمه الله أن يكري الرجل فحله على أن ينزو أكواما معلومة، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد. انظروا كلمة أشار إليها المؤلف مر عليها مرور الكرام، قال: العمل على عمل معلوم. هذه إشارة منه إلى أن هناك قيدا في مذهب مالك وليس على إطلاقه. إذن المالكية يقيدون ذلك، يقولون يجوز لكن لأمر معلوم. طيب لماذا أجاز ذلك ولماذا منع الجمهور ذلك؟ المالكية أجازوا ذلك شريطة أن يكون على قدر معلوم كما ذكر المؤلف. ثم هم أيضا يقولون لو لم تكن الأجرة جائزة وامتنع الناس لأدى ذلك إلى انقطاع الناس. إذا نعود إلى مسألة أصولية اشتهرت في مذهب الإمام مالك ألا وهي المصلحة. إذا حجة المالكية في ذلك هي المصلحة. وقبل أن نأتي للأدلة لماذا منع الجمهور من ذلك، قالوا لوجود الجهالة لوجود الغرض. المالكية أيضا لما أجازوا ذلك بنوه على أمرين، على القياس والمصلحة. أما القياس فقاسوه على الرضاع، الله تعالى يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولو جاء إنسان إلى بستانك إلى مزرعتك فأبر نخلك يجوز لك أن تدفع له الأجرة وله أن يأخذ ذلك. إذن يجوز أخذ الأجرة على الرضاع حتى ولو كانت الأم هي المرضعة لها أن تطالب بالأجار. فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وبخاصة المطلقة. كذلك إذا أبر النخل إذن يأخذ عليه أجار، فقاسوا ذلك على هذه المسألة. هذا أول. الأمر الآخر أنهم نظروا إلى المصلحة فقالوا لو لم نفتح باب الإجارة لأدى ذلك إلى امتناع الناس، فليس كل الناس يتبرع بما عنده من فحول لتنزو ما عند غيره مما يحتاج. قالوا فينقطع النسل فيترتب على ذلك ضرر والضرر يزال. هذا هو تعليل المالكية. أما الجمهور فاستدلوا بأدلة، ولكنهم قبل ذلك أيضا عارضوا ما ذهب إليه المالكية في هذا التعليل، لأنهم قالوا هذا قياس مع الفارق وبعيد، ونحن لم نغلق الباب وإنما نحض الناس على أن يتبرعوا، ولا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن تقديم هذه الخدمة أيضا إلى أخيه المسلم. ثم بعد ذلك الجمهور قالوا معنا السنة، والسنة صريحة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، حديث أخرجه البخاري وبعض أصحاب السنن وغيرهم، إذن هو حديث صحيح. كذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى في هذا المقام. قال فأجاز مالك أن يكري الرجل فحله على أن ينزو أكواما معلومة، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي، ولا أحمد. وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. نعم. قال ومن أجازه شبهه بسائر المنافع، وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع. هنا المؤلف يرد على مذهبه مذهب المالكي، يقول هذا قياس على سائر المنافع، هذا قياس مع الفارق، لأن قياسه على المنافع، المنافع لها أمور ظاهرة، لكن هذا جاء فيه أحاديث تمنع منه. الأمر الآخر التعليلات التي ذكرها المالكي قالوا تقابلها نصوص، فلا ينبغي أن نرد النص الصحيح الصريح بقياس أو أن نعارضه بقياس أو مصلحة. قال المصنف رحمه الله تعالى واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب. أيضا نفس الذين منعوا هذا. نعم. والقصد استئجار الكلب ليس للنزو استئجاره مثلا كلب صيد أو ماشي أو غير ذلك. هل يجوز استئجاره أو لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اقتناء الكلب، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم قراط وفي بعضها قراطان. ومعلوم بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وتعلمون قصة توقف الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه انقطع عنه فترة من الزمن، فلما بحثوا وجدوا جروا يعني كلبا صغيرا تحت السرير فأخرجوه، فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. فلا يظن أن الذين يربون أولئك الكلاب مهما عملوا فيها من النظافة وغيرها ذلك ليس دليلا، لكن الكلب متى تحتاج إليه؟ حارسا لصيد تستفيد منه في الصيد، في أيضا ما يتعلق بالمزارع، نعم كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن الكلب فيه نجاسة، وأن هذه النجاسة لا يزيلها إلا التراب، ولذلك أرشد إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي بعضها: وعفروه الثامنة بالتراب. وقد أثبت الطب الحديث بأن في لعابه أي في لعاب الكلب مادة لزجة لا تخرج إلا بالتراب، هل هناك مواد أخرى تخرجها؟ الله أعلم. وهذا أيضا يعطينا أيها الإخوة ما في هذه الشريعة من الأسرار، وأنها وحي الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلكم الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، كما قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكنه يعلم من الغيب ما علمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأرض أي أرض تموت، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي ولا عند مالك. قال: والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها، فلا يجوز استئجار تفاحة للشم، ولا طعام لتزيين الحانوت. عند الحنابلة مثلا يجوز أن يستأجر بقية الطيب لشمه ونحو ذلك، هذه فيها خلافات في المذاهب، جزئيات أدخلها المؤلف. قال: ولا طعام لتزيين الحانوت، إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها، فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي. قال رحمه الله: ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير. هذا أطلق المؤلف إجارة الدراهم والدنانير لأي شيء، هل يجوز للإنسان أن يستأجر الدراهم والدرير للوزن؟ إذن هناك سببان أو علتان لاستئجارهما، ليس المراد تستأجرها ماذا تعمل بها، ماذا تستفيد، تبيع بها وتشتري ثم تردها، لا، القصد أنها كانت تستخدم في الوزن، وأيضا تستأجر للتحلي بها، فإنه يتحلى بالذهب والفضة، فهل هذا جائز أو لا؟ هذه اختلف فيها العلماء، جمهور العلماء أجازوا ذلك، وهناك من منع، والذين أجازوا كما ذكرت لكم في القيدين: تجوز بأن يكون العمل معلوما، وأن يكون ذلك للتحلي وللوزن، يعني هذا هو استئجارها لهذا الغرض. قال: ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير، وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه. إذن المؤلف هنا لم يبين، الذي منع ذلك هو أبو حنيفة، وأما مالك والشافعي وأحمد أو المالكية والشافعية والحنابلة أجازوا ذلك، وأبو حنيفة منع ذلك. لماذا منع ذلك أبو حنيفة؟ ما أدري، هل المؤلف يذكر أو لا، نستمع. قال: وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه. فقال ابن القاسم: لا يصح إجارة هذا الجنس وهو قرض. وكان أبو بكر الأبهري وغيره يزعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه، وهذا هو رأي الأكثر. نعم. وإنما منع من منع إجازتها لأنه لا يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عينها. ومن أجاز إجارتها يتصور فيها منفعة مثل أن يتجمل بها أو يتكثر أو غير ذكرت لكم أو غير ذلك مما يمكن أن يتصور في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس المنفعة. وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن فهي مسائل الخلاف المتعلقة بما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات وما لا يجوز. ومما ورد النهي فيه من هذا الباب ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسيب الفحل وعن كسب الحجام. يعني عاد إليه مرة أخرى. نعم. نهى عن عسيب الفحل وعن كسب الحجام. كسب الحجام يحتاج إلى نوع من التفصيل. نعم، لكثرة الآثار الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. نعم. وعن قفيز الطحان. قال الطحاوي رحمه الله: معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه. عرفنا فيما سبق قبل قليل بأن العلماء اختلفوا في ماذا عسب الفحل، صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا هو رأي الجمهور، وأن المالكية أجازوا ذلك ورأينا تعليلهم. المسألة الأخرى وهي مسألة كسب الحجام، هل يجوز للحجام أن يأخذ أجرا على عمله أو لا؟ قبل أن أدخل في هذه المسألة هناك مسائل أخرى لم يعرض لها المؤلف. أولها أيها الأخوة بأن الأمر لا يتعلق بكلمة حجام، وإنما الأمر متعلق بأمر الحجامة، لكن هذا الحجام لو انتقل إلى صنعة أخرى أو عمل أعمالا ليست الحجامة فإن له أن يأخذ الأجرة. فلو تحول حلاقا أو كذلك يفصل الدم أو أيضا يختن ماذا الصغار فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ الأجرة، لأن هذه مما ورد فيها الجواز. لماذا اختلف العلماء في أخذ الحجام الأجرة؟ هذه مسألة فيها خلاف. والحجامة كانت فيما مضى مشهورة، وهي أيضا حرفة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، فهناك من يعرف أمر الحجامة. الذين قالوا بأنه لا يجوز أن يأخذ على الحجامة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام. هذا واحد، هذا في صحيح مسلم، وجاء عند أبي داود وبعض أصحاب السنن وغيرهم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال له: أطعمه ناضحك ورقيقك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن كسب الحجام، وقال: أطعمه ناضحك ورقيقك. ما المراد بالناضح؟ هي الدابة التي يستقى عليها، وقبل قليل مرت قصتها في صلاة معاذ في قصة صاحب الناضحين، يعني هي الدابة كالبعير الذي توضع عليه القرب ويستقى عليه، والنضح هو الرش والماء، ولأن القرب يخرج منها شيء من الماء فتجد أنها تسيل على ظهر البعير، وقد يطلق الحال ويراد المحل، وربما يطلق المحل ويراد الحال، وهذا معروف بلاغة. إذن المراد هنا بالناضح إنما هي الدابة التي يستقى عليها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، وأمر من أخذه أن يطعمه ناضحه ورقيقه. هذا حجة من يرى أنه لا يجوز، والمؤلف سيذكر جملة من الأحاديث والآثار. أدلة الذين أجازوا أخذ الأجرة على الحجامة وهم جمهور العلماء استدلوا بحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو يعلمه حراما لما أعطاه، يعني لما أعطاه الأجرة. وفي رواية ولو يعلمه خبيثا لم يعطه، ولو علمه خبيثا لم يعطه. إذن الرسول احتجم وأعطى الحجام أجرته، وجاء تعليل عبد الله بن عباس ولو علمه، يعني علم هذه الأجرة التي تؤخذ على الحجامة، لو علمها محرمة لما أعطى الحجام أجرته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو جاء ليبين لنا الحلال والحرام، فلا يمكن أن يقر حراما وهو الذي ينهى عنه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس ما يحل، فهو الذي يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن هناك سر. إذن لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطعمه ناضحك ورقيقك؟ وأيضا قال عبد الله بن عباس لو يعلمه محرما لما أعطاه، وفي رواية لو علمه خبيثا لم يعطه. إذن هو سمي خبيثا، وسمي أيضا كما ترون في بعض الروايات يعني كسب الحجام محرم، كسب الحجام خبيث. إذن الذين أجازوا ذلك رأيتم أنهم استدلوا بحديث عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، والذين منعوا قالوا كسب الحجام خبيث. طيب كيف نوفق بين هذه الأدلة؟ الذين أجازوا ذلك هم جمهور العلماء، وانتهوا هم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، وله رواية أخرى يمنع فيها ذلك، وأثر أيضا عن بعض السلف، منهم من حرم ذلك ومنهم من كرهه. طيب ما الجواب عن ذلك؟ أجاب جمهور العلماء عما جاء بأن كسب الحجام خبيث، قالوا هذا ليس دليلا على أنه محرم. لماذا؟ قالوا لأن إطلاق الخبث على الشيء لا يلزم منه أن يكون محرما، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق على الثوم والبصل بأنهما خبيثان؟ إذن وقال للذي تقدم كل فإني أناجي من لا تناجي. إذن مع قيام الأدلة والإجماع على أن الثوم والبصل مباحان، إذن قالوا لا يلزم من كلمة خبيث أن يكون محرما، ولكنه شيء كما سأبين فيه نوع من الدناءة، يعني هذه الصنعة فيها شيء من الدناءة وهي غير لائقة بالحر. هذا أول تعليل. أيضا دليل آخر استدل به الجمهور من نفس الدليل الذي استدل به المخالف، كسب الحجام خبيث، في الرواية الأخرى أطعمه ناضحك ورقيقك. قالوا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورقيقك، يعني أطعمه رقيقك، هذا دليل قطعي على إباحته. لماذا؟ قالوا لأن الرقيق لا يجوز لهم أن يأكل المحرم، فالرقيق أي العبد آدمي، فلا يجوز له أن يأكل محرما. إذن لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطعامه؟ قالوا لأن هذه الصنعة فيها دناءة وغير لائقة بالحر. فأنتم تعلمون بعض الصناعات مثل الحدادة، النجارة، وكذلك أيضا مثل الحجامة، هذه يبتعد عنها الأحرار. ليس الأمر يتعلق بالدين، ولكنهم يرون أن هذه صناعات واطئة، أي فيها دناءة. قالوا ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان ذلك لا يجوز أو أن كسبه محرم لما أعطاه في الحديث المتفق عليه، كيف يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم أجرا على أمر يقول عنه بأنه محرم؟ إذن هو ليس محرم. ولذلك أدرك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبين بقوله ولو علمه محرما لم يعطه، اتضح الأمر. إذا تبينا من هذا أن النهي إنما هو لسبب أن هذه الصنعة وهذه الحرفة غير مناسبة للأحرار، لا أن كسب الحجام لا يجوز. قال الطحاوي: معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الطحاوي كما هو معلوم هو الإمام المعروف، يعني صاحب العقيدة الطحاوية التي الآن تدرس في كثير من المعاهد وبعض الجامعات والمدارس، وهي لا شك من أجل ما كتب في عقيدة السلف رضي الله عنهم، ولها شروح قيمة. هذا هو الإمام الطحاوي، وهو محدث، ومعلوم بأنه انتقل من مذهب إلى مذهب آخر. وهذا الحديث رواه الطحاوي كغيره، يعني هو رواه غيره، لكنه رواه في كتابه معاني الآثار. له كتاب اسمه معاني الآثار في الحديث، وله كتاب آخر اسمه مشكل الآثار، وكلها كتب، وكلاهما مطبوع ومعروف ومتداول. معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه. قالوا: وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعين ليست عنده. تعلمون لا يجوز للإنسان إذا ذبح الأضحية أن يعطي الذابح أجرته منها، كذلك أيضا لا يعطى الإنسان مثلا الجلد مقابل ذلك، وإن كان هذا سيشير إليه المؤلف. قال: وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده، ولا هي من الأشياء التي تكون ديونا على الذمم، ووافقه الشافعي على هذا. قال: وقال أصحابه: لو استأجر السلاح لو استأجر السلاح بالجلد، السلاخة يعني الذي يسلخ، لو استأجر السلاخة بالجلد والطحان بالنخالة ما أو بصاع. معنى هذا استأجر السلاخ؟ أي جاء بإنسان ليسلخ له شاة أو خروفا أو بقرة أو بعيرا، فقال له: تسلخ لي هذا الحيوان مقابل جلده، أدفع لك جلده. هل يجوز أو لا يجوز؟ أكثر العلماء على منعه. نعم، ماذا قال؟ وقال أصحابه: لو استأجر السلاخ بالجلد أو الطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. لماذا لا يجوز ذلك؟ لما فيه من الغرر والجهالة. فإذا ما قال لسلاخ اسلخ لي هذه الشاة مقابل جلدها، أولا الجهالة تكون في عدة أمور. الأمر الأول أنه لا يدري هل سيخرج هذا الجلد سليما أو مقطعا، يعني فيه خروق، لأنه ربما لا يخرج سليما. إذن نحن نجهل الحالة التي سينتهي إليها هذا الجلد، هذا واحد. ثانيا، هذا الجلد لا ندري هل سيكون ثخينا يعني سميكا أو رقيقا، وفرق بينهما، فالسميك له شان والرقيق له شان. إذن هذه جهالة أخرى. ثالثا، وقياسا على البيع، فكما أنه لا يجوز أيضا له أن يأخذ ذلك ثمنا في البيع، كذلك لا يجوز له أن يأخذه عوضا في الإجارة. وبهذا نتبين وجود الربط القوي بين الإجارة وبين البيع. قال: وهذا على مذهب مالك رحمه الله جائز، لأنه استأجره على جزء من الطعام معلوم، وأجرة الطحان ذلك الجزء. وأما الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فمنعوا ذلك. قال: وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضا. قال رحمه يعني الله هذا الأئمة الثلاثة فيما يتعلق بالجلد وكذلك قفيز الطحان، الأئمة الثلاثة منعوا ومالك أجاز. قال: وأما كسب الحجام فذهب قوم عاد إليه مرة أخرى. نعم، فذهب قوم إلى تحريمه، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كسبه رديء يكره للرجل. وقال آخرون: بل هو مباح. أما الذين قالوا بجوازه فهم جماهير العلماء، والذين قالوا لا يجوز إنما هي رواية عن الإمام أحمد، وكره ذلك بعض السلف حتى إنه روي عن بعض الصحابة. نعم. قال: والسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب، فمن رأى أنه حرام احتج بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السحت كسب الحجام. أيضا هذا حديث، والحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو في الصحيح: كسب الحجام خبيث. نعم. وبما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام. وروي عن عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما فكسر محاجمه، فقلت له: يا أبتي لما كسرتها؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. هذا الحديث في الصحيح وفي بعض السنن. قال: وأما من رأى إباحة ذلك فاحتج بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. لا شك أن هذا الحديث ورد مقرونا بعلته، يعني هذا الحديث ورد مقرونا بعلته، احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته. إذن الرسول احتجم، ولو كانت الحجامة لا تجوز لما احتجم. الأمر الآخر أنه أعطى الحجام مقابل حجامته أي أجرته، فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، لأنها لو كانت لا تجوز لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا غير جائز، فهو الذي ينهى عن المحرم. الأمر الثالث أنه قال: ولو علمه حراما لم يعطه. الأمر الرابع كما ذكرنا سابقا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يطعمه ناضحه أي دابته ورقيقه، فلو كان محرما لما جاز للرقيق أي للعبد المملوك أن يأكل ذلك، إذ لا فرق بين مملوك وغيره فيما يحل ويحرم بالنسبة للأكل. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والرسول ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فلا فرق بين مملوك وغيره، فهما يتساويان في هذا الحكم، لأن ما يحرم أكله على الحر يحرم أيضا أكله على المملوك، فلا فرق. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطعمه رقيقك دليل على جوازه، ولكن العلماء عللوا ذلك، قالوا: هذه الصنعة اعتاد ألا يفعلها الأحرار، الأشراف ما كانوا يشتغلون بمثل هذه الصنعة، لأنهم يرون فيها حقارة فيها دناء، وإنما كان يختص بها أناس ليسوا أحرارا، فاشتهرت هذه الصنعات، وهذا أمر حقيقة لا يزال سائدا في كثير من القبائل ومعروف حتى يومنا هذا. وأما كسب الحجام، أولا أيها الإخوة تعلمون أن الدماء لها أحكام معروفة في الفقه الإسلامي، فمنها ما يأتي في الطهارة، وكلام العلماء فيها في التأثير في الطهارة، والفرق بين الدم القليل والكثير، والخارج من البدن متى يؤثر ومتى لا يؤثر، وما معنى قول الفقهاء أن يكون فاحشا، وكذلك هناك الدماء التي تعترض المرأة التي هي دماء الحيض والنفاس وأحكامها، وأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى، وذلك كله درسناه وعرفنا. الآن هذا الحجام الذي يأخذ من الإنسان شيئا من دمه، كذلك أيضا الذي يفسد الناس فيأخذ شيئا من دمائهم، هذا لا خلاف بين العلماء في جوازه، لكن هذا الحجام الذي عرف منذ القدم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده آلات خاصة، قد يشتكي بعض الناس من آلام في رأسه أو في بعض بدنه فيذهب إلى الحجام ليأخذ هذا الدم، هذا الدم قد يكون فاسدا وقد يكون زائدا. هذا الكسب الذي يأخذه الحجام، أولا هذه الصنعة صنعة الحجام الذي يأتي إلى الناس فيأخذ شيئا من دمائهم على أنه نوع من العلاج، هل هذه الصنعة شريفة أو هي صنعة وضيعة؟ بمعنى أنها لا تصلح لجميع الناس أو أنها تصلح. الأمر الآخر هذا الأجر الذي يأخذه الإنسان على الحجامة ما حكمه؟ هل هو حرام أو جائز أو مكروه؟ إذن العلماء مختلفون في هذا الأمر، فمن العلماء من يرى أن كسب الحجام لا يجوز وأنه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، ومنهم من قال هو مكروه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجام بأن يطعمه ناضحه وأيضا عبيده. إذن هذا دليل على أنه مكروه، وهناك من يقول بأنه جائز. ومذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المعروفون المشهورون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم يرون أن كسب الحجام مباح، وقد وردت في ذلك أحاديث عدة، منها قوله عليه الصلاة، ومنها حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. إذن هذا فيه حكمان، الحكم الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، ولو كانت الحجامة غير جائزة لما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أنه قال وأعطى الحجام أجره، وهذا هو محل الخلاف، أخذ الأجرة، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أجره، ولو لم يكن أخذ الأجرة جائزا لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، هو الذي جاء بتشريع الأحكام، هو الذي بين للناس ما يحل وما يحرم، فلا يمكن أن يعطي أحدا ما لا يجوز، ولا يمكن أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحل. ولذلك جاء في تفسير الحديث ولو علمه حراما لم يعطه، وفي لفظ آخر ولو علمه خبيثا لم يعطه، أي لو علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه حراما أو أنه خبيث لما أعطاه الأجرة، لكنه أعطاه الأجرة فدل ذلك على جوازه. وثبت أيضا في رواية مسلم قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وطلب من سيده أن يخفف عنه ضريبته، ولو كان سحتا لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو كان حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن جمهور العلماء يقولون أيضا غاية ما يستدل به الذين يقولون بكراهته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يطعمه رقيقه يعني عبيده وناضحه يعني دوابه، قالوا ولو كان حراما لما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بإطعام الرقيق منه، لأن الرقيق من بني آدم، وما يحل لهم يحل لغيرهم، وما لا يحل لهم لا يحل لغيرهم، فهم كالأحرار فيما يحل ويحرم، فلا يمكن أن يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإطعامه العبيد وهو حرام. وأما الذين قالوا بحرمته وهي رواية أيضا للحنابلة، فإنهم استدلوا بحديث كسب الحجام خبيث وبعدة أحاديث أوردها المؤلف هنا، ولكن العلماء أجابوا عنها وقالوا لا يلزم من كون كسب الحجام خبيث، لا يلزم من وصفه بأنه خبيث بأنه محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الثوم والبصل إنهما خبيثان، مع أن النبي صلى الله عليه مع أنهما مباحان، رسول صلى الله عليه وسلم وصف البصل والثوم بأنهما خبيثان مع إباحة أكلهما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا كل فإني أناجي من لا تناجي، والمعلوم أنه إنما نهي عن أكل الثوم والبصل من أجل الصلاة، لأن الإنسان لو أكل ثوما أو بصلا لم يطبخ وبقيت رائحته فإن المصلين سيتأذون بذلك. والمسلم مطالب بأن يكون صالحا في نفسه لا ولا يؤذي أحدا من إخوانه المسلمين، فإن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه الرائحة التي تخرج من الثوم والبصل أو كذلك الروائح الكريهة التي يقصر بعض المسلمين في تنظيف أبدانهم فيتجمع فيها العرق والأملاح فتخرج روائح غير طيبة، فإنها تؤثر على المصلين. ولذلك لما اختلف العلماء في غسل الجمعة هل هو واجب أو لا، جمهور العلماء على أنه ليس بواجب، وإنما تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله غسل الجمعة حق على كل محتلم جاء بيان ذلك في حديث عائشة: كان الناس عمال أنفسهم فيأتون إلى الصلاة على هيئتهم. تصوروا لما يأتي الجزار بملابسه والحداد بملابسه والذي يعمل في القمامة وفي غيرها يأتي بشكله، لا شك أنه سيأثر على الناس. فقيل لهم: لو اغتسلتم؟ والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن أيها الإخوة، الخلاصة الذي نراه أن كسب الحجام جائز، ولكن ينبغي أن يترفع عنه أصحاب المناصب الشريفة، لأن العلماء كرهوه للأحرار، أما عامة الناس فلهم أن يعملوا في ذلك. وأيضا مما يدل على جوازه أن الاحتجام أيها الإخوة إنما هو عمل فيه منفعة، عمل فيه منفعة لا يختص فاعله بأن يكون من أهل القرب، يعني لا يختص فاعله بأن يكون من أهل القربات كالحج، يعني الذي يحج عن غيره نيابة، ولا تعليم القرآن ولا تعليم مثلا ما ولا الرقية ولا نحو ذلك ولا الأذان الذي اختلف فيه العلماء ولا أخذ الأجرة على القضاء، المسائل التي اختلفوا فيها العلماء، هذا عمله ليس قربة، ولذلك يجوز الاستجار عليه. ولأنه أيضا كما تأخذ الأجرة على خياطة الثوب وبناء البيت وتبليط البيت وغير ذلك من الأعمال، إذن هذا عمل من الأعمال منفعة مباحة، فيجوز حقيقة أخذ الأجرة عليها لأنه لا يختص بأهل القرب أيضا، ولأنه لا يوجد من يتبرع بذلك، قد يوجد متبرع ولا يوجد متبرع آخر، إذا قد لا يوجد المتبرع على كل حال، والناس بحاجة إلى ذلك، ولذلك أيضا جاز ذلك. أما الختان أيها الإخوة فيجوز أخذ الإجرة عليه الذي يعرفه العوام بالتطهير، يعني ختان الذكر والأنثى، وكذلك أيضا الفصد ونحو ذلك وضرب الإبر وغيرها، فهذه كلها يجوز أخذ الأجرة عليها. لكن لما وردت حديث فيما يتعلق بكسب الحجام حينئذ وقع فيه الخلاف.